بسم الله الرحمن الرحيم. طه حسين، الأيام. وكذلك اتصلت أيام الصبي بين البيت والكتاب والمحكمة والمسجد وبيت المفتش ومجالس العلماء وحلقات الذكر، لا هي بالحلوة ولا هي بالمرة، ولكنها تحلو حينا وتمر حينا آخر، وتمضي فيما بين ذلك فاترة سخيفة، حتى كان يوم من الأيام ذاق الصبي فيها الألم حقا، وعرف منذ ذلك أن تلك الآلام التي كان يشقى بها ويكره من أجلها الحياة لم تكن شيئا، وأن الدهر قادر على أن يؤلم الناس ويؤذيهم ويحبب إليهم الحياة ويهون من أمرها على نفوسهم في وقت واحد. كانت للصبي أخت هي صغرى أبناء الأسرة، كانت في الرابعة من عمرها، كانت خفيفة الروح، طلقة الوجه، فصيحة اللسان، عذبة الحديث، قوية الخيال، كانت لهو الأسرة كلها. كانت تخلو إلى نفسها ساعات طوال في لهو وعبث، تجلس إلى الحائط فتتحدث إليه كما تتحدث أمها إلى زائرتها، وتبعث في كل اللعب التي كانت بين يديها روحا قويا، وتسبغ عليها شخصية، فهذه اللعبة امرأة، وهذه اللعبة رجل، وهذه اللعبة فتى، وهذه اللعبة فتاة. والطفلة بين هؤلاء الأشخاص جميعا تذهب وتجيء، وتصل بينها الأحاديث مرة في لهو وعبث، وأخرى في غيظ وغضب، ومرة ثالثة في هدوء واطمئنان. وكانت الأسرة كلها تجد لذة قوية في الاستماع إلى هذه الأحاديث والنظر إلى هذه الألوان من اللعب، دون أن ترى الطفلة أو تسمع أو تحس أن أحدا يراقبها.